وأبحاثه الثمينة في نسق واحد متتابع يأخذ بعضه برقاب بعض، فلم يقسم كتابه بفصول ولا تراجم، فلم يفصل كتابه بفصول ولا تراجم، بل جاء نسقا واحدا زينه بغزارة الأدلة الشرعية، وحلاه بالآثار السلفية من الأقوال والحكايات، وشابه في مواضع يسيرة كدر جاء من تسلل بعض ألفاظ أرباب السلوك والتصوف إلى قلمه، وله عناية ظاهرة رحمه الله بالتعويل على الحديث النبوي في حسن الاستنباط والنزع منه، والحكم على درجته وبيان مرتبته، قلت وإن سنى وإن سرى مسلم عن عبادة أنه قال عند موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وبهذا المعنى أحاديث كثيرة جدا يقول ذكرها. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بطائفة مستطابة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بفضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وجميع ما ذكره من الأحاديث مرده إلى الصحيحين أو أحدهما. وقد صنف عبد الغني ابن سعيد المقدسي كتابا مفردا باسم كتاب التوحيد أوعب فيه من ذكر أحاديث هذا الباب، ثم تبعه ابن عبد الهادي الصغير فله كتاب ذكر فيه جملة مستكثرة من الأحاديث المتعلقة بفضل هذه الكلمة. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من كلامه ما تضمنته هذه الأحاديث، ثم يذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معناها. أهل التوحيد لا يدخل لا تقرأ هذا من المحقق، العناوين هذه ليست من المصنف. وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا بنية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب يوما عليه ما مع التوحيد. وفي مسند الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا إله إلا الله ما منعته يوما من داره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. والثاني ما فيه أنه يحرم على النار وهذا قد حمله، ما فيه أنه يحرم على النار وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار مخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة موحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول عزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جماع ما أفادته هذه الأحاديث من الفضل لصاحبها، وأن ذلك كله يرجع إلى نوعين اثنين، أحدهما دخول الجنة وثانيهما التحريم على النار. فأما الأمر الأول وهو دخول الجنة فإن هذه الأحاديث أفادت أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، غير أن أحاديث أخرى دلت على أن العبد من الموحدين قد يستأخر عن دخول الجنة ثم يصير منتهاه إليها إذا كان من أهل الكبائر الذين استوجبوا عذابا في النار ثم يحولون بعد ذلك إلى الجنة، مما يدل على أن دخول الجنة الوارد في الأحاديث لأهل التوحيد ينقسم إلى قسمين اثنين، أولهما دخول الجنة ابتداء بأن يدخل العبد الجنة من غير أن يتقدم دخوله فيها عذاب ولا حساب، أو يتقدمه حساب دون عذاب، وثانيهما دخولها انتهاء بأن يدخل النار فيطهر بها ثم يتفضل الله عز وجل عليه فيخرجه من نار جهنم ويدخله الجنة فيصير منتهاه الجنة، وبهذا الاعتبار يكون أيضا داخلا للجنة، إلا أن دخوله تخلف عن غيره من الموحدين ابتغاء تطهيره من ذنوبه ومعاصيه. أما الأمر الثاني وهو التحريم على النار، فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في معناه قولين اثنين. أولهما أن معنى التحريم على النار تحريم خلوده لا دخوله، فيدخل الموحد الذي له ذنوب وكبائر نار جهنم حتى إذا طهر بها لم يبق فيها وتحول عنها. وثانيهما أن المراد بذلك النار التي يخلد أهلها، فيمتنع أن يدخل الموحد نارا يخلد أهلها، ولكن يدخل نارا لا يخلد أهلها. وأصح القولين هو القول الأول، فإن الدلائل المتكاثرة دلت على أن النار واحدة وإن تعددت باعتبار دركاتها وأوصافها، وإلا فهي نار واحدة. فالصحيح أن معنى ما جاء في هذه الأحاديث من التحريم على النار هو تحريم الخلود فيها بألا يخلد العبد فيها البتة. ولا ريب كذلك أن من صح توحيده ولم يكن له ذنب يستحق به النار فإنه يكون محرم دخوله على النار أبدا، وإنما يدخل النار الموحد الذي يحتاج للتطهير أو كافر هي مآله وعذابه المهين. إلا أن الموحد إذا تطهر بنار جهنم فإنه ينقل بعد ذلك إلى نار النعيم، وإنما يحمل على إدخاله كما سلف ابتغاء تطهيره. وكما أن المسلم مأمور بتطهير بدنه وباطنه في الدنيا بما أوجب الله عز وجل من أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فإنه يعاقب يوم القيامة إذا صد عن هذه الطهارة وقصر فيها بأن يدخل نار جهنم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية، انتهى كلامه. ومعناه أن من قصر في حق الله عز وجل من أهل التوحيد وكان قلبه قاسيا في الدنيا فخرج منها ولم يتطهر من نجاسات قلبه وتقصيره في جناب ربه، فإنه يجعل في نار جهنم حتى يطهر من هذه الرزية، فإذا تطهر وصار كبقية المؤمنين حول إلى دارهم دار النعيم. قال قائلة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضي ذلك ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا لا يعمل ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باجتماع شروطه وامتثال موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضى بفوات شرط من شروطه أو بوجود مانع، وهذا قول الحسن موفق منبه وهو الأغرب. فقال الحسن للفرزدق وهو يمسك امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة.

الشهادتين مطلقا فقد يعاقب الاسلامي بحق من حقوق الاسلام فكذلك عقوبه الاخره. وقد ذهب طائفه الى ان هذه الاحاديث المذكوره اولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود منهم الزهري والثوري وغيرهما وهذا بعيد جدا فان كثيرا منها كان في المدينه قد نزل بعد نزول الفرائض والحدود وفي جرمها انه كان في غزوه تبوك وغيرها من حلاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول في هذه الاحاديث انها منسوخه ومنهم من يقول هي محكمه ولكن ضم اليها شرائط ولكن قلنا إليها شرائط ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نص أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة وأن نسخها الفرائض والحدود. وقد يكون مراد من نسخ البيان والإيضاح وإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا ويقول المسؤول أن آيات الفرائض والحدود تبين ويقول مقصود أن آيات الفرائض والحدود تبين بها تبين بها أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها. نعم. وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مبينة في أحاديث أخرى ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي بعضها مستكنا وفي بعضها يصدق قلبه لسانا وفي بعضها يقولها حقا في قلبه وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. هذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين فتحققه بقول لا إله إلا الله ألا يأله الخلق غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا وتحققه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة إلا ما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزك عنا حرم الله. وهذا هو من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم ولكن إسكاتهما لا يصح وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تلك الأحاديث وكان بعض ظواهرها يوهم أن الاكتفاء بمجرد قول لا إله إلا الله يوجب للعبد دخول الجنة شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين مذاهب أهل العلم في هذه الأحاديث فذكر أولا قول طائفة من أهل العلم أن المراد من هذه الأحاديث أنها سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك إلا أن هذا المقتضي لا يعمل عمله ولا يخرج أثره ولا تظهر ثمرته إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط أو وجد مانع من الموانع فإنها حينئذ لا تنفع صاحبها بمجرد القول. وهذا هو قول الحسن البصري وهو ابن منبه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلامهما واختاره هنا واختاره جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى. ومثل الحسن البصري رحمه الله تعالى هذا الأمر بالخيمة وأن من جاء بهذه الكلمة لا إله إلا الله جاء بعمودها لكن بقي عليه أن يوثق الخيمة بأطنابها التي تشدها وأطنابها التي تشدها هي الأعمال الصالحة التي جاء التصريح بها في الأحاديث الأخرى. وشبهها وهب بن المنبه رحمه الله تعالى بمثل آخر وهو المفتاح فإن المفتاح لا ينفع بلا إسنان وإذا كان المفتاح معجما لا سن له فإنه لا ينفع في فتح القفل وإذا كان المفتاح ذا سن فإنه ينفع في فتح القفل الذي جعل له. وكذلك لا إله إلا الله هي مفتاح للجنة، إلا أن هذا المفتاح له أسنان هي الأعمال الصالحة. وقد جاء المثل الذي ضربه وهب بن منبه في حديث مرفوع، إلا أنه لا يصح كما أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى انقطاعه. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى على تصحيح هذا القول بما جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من أخباره صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي أيوب رضي الله عنه هذا الذي ذكره، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب دخول الجنة على مجرد القول، ولكن لما قال له الرجل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وهذا المعنى موجود في بقية الأحاديث التي ذكرها، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، وكحديث بشير بن الخصاصية المخرج في مسند أحمد بإسناد لا بأس به. وفي حديث بشير رضي الله عنه أنه أراد الامتناع عن عمل صالح هو الجهاد والصدقة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه وقبض يده وقال له لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذا؟ قلت يا رسول الله أنا أبايعك، فبايعه حينئذ على جميع ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث خاصة أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه لما وقعت كائنة مانع الزكاة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه توهم عمر رضي الله عنه أن قتال هؤلاء لا يحل، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويؤذنون ويصلون، أما أبو بكر رضي الله عنه فقد كان أصوب منه قولا وأسد رايا، ففهم الصديق رضي الله عنه أن هذه الكلمة لا تمنع قتالهم بمجرد التلفظ بها، بل لا بد من الإتيان بحقوقها، ومن حقوقها إيتاء الزكاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم قال أبو بكر والزكاة حق المال. فدل هذا على أن العمل الصالح من جملة ما يندرج في حقيقة لا إله إلا الله. وهذا المعنى الذي فهمه الصديق من أن لا إله إلا الله لا تكفي هو الذي جاء مصرحا به في حديث ابن عمر في الصحيحين، وروي من حديث غيره من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهذا الحديث ظاهر بين في أنه لا يكفي العبد مجرد قول لا إله إلا الله حتى يأتي بشروطها. وليس معنى هذا الحديث كما يتوهمه بعض الناس من أن الإنسان حديث العهد بالإسلام لا يقبل منه إسلامه حتى يصلي ويؤتي الزكاة، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال جميعا تثبت بها عصمة المآل، وأما عصمة الحال فإنها تثبت بمجرد الكلمة لا إله إلا الله، كما في قصة أسامة المخرجة في الصحيح أنه على رجلا بالسيف من المشركين كان قد أثخن في المسلمين، فلما رأى بارقة السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. والمراد بهذا الحديث مع حديث ابن عمر أن لا إله إلا الله تتحقق بها عصمة الحال، غير أن هذه العصمة لا تتطاول بالعبد، بل لا بد من الإتيان بما يلزم من لا إله إلا الله من العمل الصالح، ومن جملته إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحينئذ تنجمع له عصمة المآل ويكون معصوم الدم والعرض والمال لتحقق إسلامه بهذه الأعمال. فأنتجت هذه الأحاديث أن العصمة التي تثبت للمسلم تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما عصمة الحال ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، والآخر عصمة المآل ولا يكفي فيها مجرد التلفظ بالكلمة، بل لا بد من اجتماع العمل الصالح معها مما هو من شرائط لا إله إلا الله ولوازمها. ويبين صحة ما استدل به أبو بكر رضي الله عنه مما جاء تصديقه في حديث ابن عمر ما جاء بيانه في القرآن الكريم في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدلت هاتين الآيتين على أن تخلية السبيل وثبوت الأخوة في الدين موقوفة على هذه الأمور، فلا يكفي مجرد قول لا إله إلا الله ليستديم الإنسان عصمة ماله ودمه وعرضه، بل لا بد أن يأتي بما يلزم لهذه الكلمة من قيود انتقال وشروط عظام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مذهبا آخر لأهل العلم، وهو ما ذهبت إليه طائفة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث كانت في أول الإسلام في مكة المكرمة قبل نزول الفرائض والحدود، ثم نزلت الفرائض والحدود بعد ذلك وصارت لازمة لهذه الكلمة. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، منهم ابن شهاب الزهري وسفيان الثوري، غير أن هذا القول كما ذكر أبو الفرج ابن رجب بعيد جدا. ووجه بعده أن من هذه الأحاديث التي جاء فيها الاكتفاء بقول لا إله إلا الله منها ما كان في المدينة، بل منها ما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن دعوى أن تلك الأحاديث التي جاءت مصرحة بالاكتفاء بالقول كانت أولا ثم جاءت بعدها أحاديث أخر زائدة عليها، فهذا قول فيه ضعف. ثم إن هؤلاء القائلين بهذا القول اختلفوا بينهم في هذه الأحاديث، فمنهم من قال إن هذه الأحاديث منسوخة، ومنها من قال هي محكمة لم يدخلها النسخ ولكن ضمت إليها شرائط بعد ذلك. وهذان القولان في الحقيقة باعتبار طريقة السلف رحمهم الله تعالى لا اختلاف بينهما، فإن السلف رحمهم الله تعالى لم يكونوا يطلقون النسخ بمجرد رفع خطاب الشرع أو حكمه بدليل متلاخ عنه، بل كانوا يطلقون النسخ على إرادة معنى البيان والإيضاح أو على إرادة التخصيص أو غيرهما، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وتلميذه أبو الفرج ابن رجب مصنف هذا الكتاب في جامع العلوم والحكم، وأشار إلى قريب من هذا المعنى فيما ذكره هنا، مما يدل على أن النسخ الذي أطلقه بعض السلف في هذه الأحاديث ليس المراد به النسخ الذي استقر عليه الأمر عند الأصوليين، بل النسخ عند المتقدمين كان أوسع دلالة مما اصطلح عليه الأصوليون بآخر. وفي هذا تنبيه إلى أن طرائق السلف رحمهم الله تعالى في التعبير عن حقائق الدين في أبواب الخبر أو أبواب الطلب قد تكون على طريقة آل الأمر إلى وجود غيرها بالاقتصار على بعض معانيها، فيخطئ بعض الناس ويفهم كلام السلف الأولين على ما استقر عليه الأمر عند المتأخرين، وهذا واقع في علوم كثيرة، سواء في علوم الخبر مما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بتزكية النفوس وأعمال القلوب، أو ما يتعلق بعلوم الطلب كالأمر والنهي والإباحة. فلا بد أن تفهم مقصود السلف في كلمة من الكلمات إذا أطلقوها، وتفرق بين مقصودهم وبين مقصود المتأخرين. وهذا أظهر شيء في العلوم الآلية، فإن العلوم الآلية دخلها الداخل كثيرا، حتى باينت في كثير من مباحثها طريقة من كان عليه المتقدمون من أهل هذا الفن. فأنت إذا طلعت كتاب الكتاب لسيبويه في النحو وجدت له كلاما يخالف ما عليه استقرار الاصطلاح عند المتأخرين، وإذا طلعت كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم رحمه الله تعالى وجدت فيه ما يخالف طريقة المتأخرين. وهذا الأمر إنما تكون منفعته بأن يستفيد صاحب العلم وحامله من تصحيح فهم كلام السلف، أما ما يفعله بعض الناس من أن ينصب هذا فرقانا بين طريقة المتقدمين والمتأخرين، أو يعود بالقول بالخطأ على المتقدمين أو بالخطأ على المتأخرين، فإن هذا كله من الخطأ الواقع في تصرف أهل العلم في هذه المسائل. والحق أن مذاهب أهل العلم رحمهم الله تعالى ولا بد متناسقة متتابعة في نسق واحد، إذ لم يكن عند المتأخرين علم ابتدأوه لم يكن عند من قبلهم، ومن زعم هذا فقد أعظم الفرية على الدين، فإن علوم الإسلام الشائعة ولا سيما العلوم التي نقلها أهل السنة الأصل أنها متتابعة في نسق واحد. نعم قد يقتصر المتأخرون على معنى واحد من معاني ما كان عند السلف ويتركون غيره، فلا يكون هذا منتجا أن طريقة المتأخرين هي طريقة صائبة. فمن الخطأ مثلا أن يقال إن الكتب التي تذكر في الفقه في شروط الصلاة ستر العورة أن هذه كتب قد خالف فيها مصنفوها طريقة السلف المتقدمين، لأن المتقدمين لم يكونوا يطلقون في هذا الباب ستر العورة، وإنما كانوا يطلقون اتخاذ الزينة، إذ هو اللفظ الذي أمر الله عز وجل به في قوله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما نص على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ولكن يقال إن المتأخرين اقتصروا على بعض معنى اتخاذ الزينة الذي كان عليه السلف الأول رحمهم الله تعالى ودلت عليه النصوص، فيصحح علم المتأخرين بأنه جاء ببعض المعنى ولم يأتي بالمعنى كاملا. وهذا أمر في طلب العلم وحمله شديد ثقيل على النفوس، فإنه يسهل على كثير من الناس نصب الخلاف بين أهل العلم وتقسيمهم إلى أشياع وفرق. وأما الجهد في تأليف أقوالهم وتصديق بعضها ببعض، فإن هذا يحتاج إلى ذهن وقاد وفهم صحيح ونية صالحة وكمال تخلص من مقالات الأحداث والأغمار والجهال الذين قد يحملون صاحب العلم على قول ردي يؤزونه عليه أزا، فيكون في عماية لا يتبين بها طريقة من سلف من أهل العلم. وعلى هذا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأنا أضرب لكم مثلا بأن من طريقة أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى في التفقيه والتعليم الاستفادة من كتب المخالفين التي تحمل علما عظيما، فإنهم يستفيدون منها وينفون ما كان فيها من الباطل، غير أنهم لا يفتحون الاستفادة منها لكل أحد، ولا يأمرون الطالب بأن يقرأ فيها على وجه الاستقلال، بل يحضونه على أن يقرأها على شيخ ليستفيد مما فيها من العلم. ومن ذلك أن شيخ شيوخنا العلامة سعد ابن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى كان يقرأ عليه تلميذه الشيخ القدوة أبو حبيب الشثري رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي، وهو كتاب عظيم في هذا الباب، إلا أنه ساءه ببعض ما فيه من المقالات الردية والأهواء المضلة، فلما مر في كلام ابن حجر سامحه الله شيء يخالف دلالة الشريعة، قال الشيخ سعد رحمه الله لتلميذه إن هذا من كلام أهل البدع، فعظم هذا الأمر عند تلميذه أن يقرأ عليه بكتاب فيه بدع، وقال لشيخه إذن ندع القراءة فيه، فقال له الشيخ بل تقرأ علي أنت وأنا أبين لك ما فيه من الخطأ. وهذا أمر عظيم كما ذكرت في نقل العلم وحمله، ينبغي يتبينه طالب العلم لئلا يزل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مذهب طائفة أخرى قالت إن تلك النصوص جاءت النصوص المطلقة جاءت مقيدة في الأحاديث الأخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي بعضها غير شاك، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن. وهذا كما ذكر المصنف في هذه الأحاديث التي قيدت إطلاقات تلك الأحاديث كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحقق القلب بمعنى الشهادتين أن لا يكون فيه تأله لغير الله سبحانه وتعالى، فتألهه كله لله عز وجل حبا وتوكلا ورجاء. وإذا صار القلب بهذه المنزلة عندئذ انقاد للأعمال الصالحة وظهرت عليه وبانت على أركانه ولسانه وجوارحه. نعم. تحقيق وأزمان وإضافه أن أقول العبد لا إله يتكلم اجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه واجلالا فيه ودعاء له، ولا يصح ذلك كله الا بالله عز وجل، فمن اشرك مخلوقا بشيء من هذه الامور التي هي من خصائص الهيه كان كارث، كان ذلك فتحا في اخلاصه في قول لا اله الا الله ونصرا في توحيده، فكان في عبوديته لذاك المخلوق، فكان فيه عبوديه لذاك المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، فهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي من شاوى من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل من أجله، كما ورد في الصحيح إطلاق الشرك على النياء وعلى الهدي بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى ما سوى بين الله وبين المخلوق من مشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قول ما به الله أنت، وكذلك ما يذكر في التوكل والتفرد الله بالنفع والبعد كالطيرة والركب المكروهة وإيتام الكهان وتصديقه بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس بما نهى الله عنه قادح في كتاب التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي نشأ عن اتباع هوى النفس بما وكفر وشرك كقتال المسلم ومن أتى حائما أو امرأة في دورها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة ومن شرب الخمر في المرة الرابعة فإن كان ذلك لا يخرجه عن النية بالكلية ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. ذكر المصنف أشار إليه بأن حقيقة التأله عمل القلب وتحققه بشهادتين لله عز وجل، فزاد هذا المعنى إيضاحا بأن بين أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا يكون معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الإله الذي يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، هيبة له وإجلالا ومحبة ورجاء، فإن تأله الإنسان مبني على هذين الأصلين كما سبق أن ذكرنا أن حقيقة العبادة هي تأله القلب بالحب والذل، وإلى ذلك أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وإذا صار في القلب توجه لغير الله سبحانه وتعالى كأن يكون فيه عبودية لأحد من المخلوقين لحقه من فروع الشرك قدر باعتبار ما صار في قلبه من العبودية لغير الله عز وجل، فإن العبد مأمور بأن يكون ما في قلبه إلا التوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، فإذا شورك هذا التوجه في القلب بغير الله عز وجل بشيء من الأمور كأن يتوجه إلى مخلوق، فتكون حينئذ قد بذرت في القلب بذرة من بذور الشرك. ولهذا لما كانت بعض الذنوب فيها إعلان التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى بأن يلتفت الإنسان إلى حظ نفسه أو غير ذلك، وصفت هذه الذنوب بالشرك والكفر كما مثل المصنف رحمه الله تعالى بذلك، ثم بيّن قاعدة ذكرها السلف رحمهم الله تعالى في قولهم كفر دون كفر وشرك دون شرك وشرك دون شرك، إشارة إلى أن القلب قد يقع فيه توجه يسير لغير الله عز وجل ينتج فيه كفرا لا يخرجه من الملة وشركا لا يخرجه من الملة، بخلاف ما إذا لم يكن في القلب توجه لله بالكلية أبدا، فحينئذ يكون الكفر هو الكفر الأكبر والشرك هو الشرك الأكبر. وقد ورد إسلام الإله على الهوى المتبع، قال الله تعالى فرعيت من اتخذ إلها هوى، وقال الحسن هو الذي لا يرى شيئا إلا ركبه، وقال قتادة هو الذي كلما أهوى شيئا ركبه وكلما اشترى شيئا نزعه لا يحجز عن ذلك ورعا ولا تقوى، روي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف ما تحتضن في السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى المتبع. وبهذه الآخرة لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يصيروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك امتت عليهم وقيل لهم كذبتم، ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخليفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك ما انتكش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه موالى لأجله وعاد لأجله فهو عبد، وذلك شيء نعبده وإلهه. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن القلب إذا وجد فيه توجه لغير الله عز وجل فحينئذ نبت فيه فرع من فروع الشرك، ذكر واردا من أعظم الواردات على القلب التي تنتج الشرك في القلب، وهو اتباع الهوى. ولهذا أطلق الله سبحانه وتعالى على اتباع الهوى اسم الإله، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وبين من كلام الحسن البصري معنى هذا فقال: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة أيضا: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اجتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. والمعنى أن الهوى يكون إلها إذا استولى على صاحبه فانقاد له، فترك طاعة الله وواقع نهيه استجابة لهذا الوارد القلبي من الهوى. غير أن هذا الوارد في أثره على النفس، وإن اتحد في كون هذا التوجه شركا ووجود توجه لغير الله عز وجل، إلا أن الحالة تختلف، فتارة يكون هذا التوجه باتباع الهوى شركا أكبر مخرجا عن الملة، وتارة يكون هذا التوجه باتباع الهوى شركا أصغر غير مخرج عن الملة. وقد أخطأ بعض الناس الذين ظنوا أن هذه الآية عامة في كل هوى، فزعموا مثلا أن من ترك الصلاة لأجل متابعة رياضة يحبها فقد وقع في الشرك الأكبر لأنه اتبع هواه وهلم جرى. والصحيح أن العبد إذا أفضى به أمره إلى صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فحينئذ يكون هواه الذي أداه واستجره هوى أخرجه من الإسلام إلى الكفر، كما اتفق هذا لمشرك قريش ومن قبلهم من الأمم، فإنما حملهم على تعظيم أوثانهم ومعبوداتهم اتباع أهوائهم، كما نطقت بذلك، كما جاء ذلك في آيات كثيرة وأحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الهوى الذي اتبع غير مشتمل على صرف عبادة لغير الله عز وجل، وإنما فيه ترك طاعة أو مواقعة معصية، فإنه لا يكون شركا أكبر بل يكون شركا أصغر، كالمثال المتقدم: فمن ترك الصلاة لأجل متابعة رياضة يخشى فواتها فحينئذ لا يكون اتباعه للهوى مخرجا له من الملة، ولكنه وقع في عبودية للهوى فصار بهذا الاعتبار في قلبه شيء من الشرك، هو الشرك الأصغر. ومثله لو أن الإنسان تبع بهواه شيئا من المحرمات التي تتعلق بحاسة العين أو الأذن أو اللسان، فإنه حينئذ لا يكون بتماديه باتباع الهوى الذي حمله على ذلك الدم مشركا شركا أكبر، وإنما يكون قد وقع في شرك أصغر إذ أجاب إلى ما دعاه هواه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث مرفوع ثم أتبعه، وهو حديث ضعيف ثم أتبعه بحديث آخر ضعيف، ويغني عن هذين الحديثين الضعيفين الحديث المخرج في صحيح البخاري الذي ذكره المصنف: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فإن هؤلاء حملهم هواهم على محبة الدنيا، فجاء هذا الحديث مبينا عبوديتهم لهذه الدنيا واتباعهم لهواهم فيها. ويستفاد من هذا أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان ذلك هو غاية مقصوده ومطلوبه فإنه يصير معبودا له، وهو عبد لذلك المعظم، كما قال بعض العشاق عياذا بالله: فلا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه من أعظم أسمائي. فهذا العاشق تأله بشيء من اتباع الهوى في انتسابه إلى ذلك المعشوق. نعم. ويدل عليه أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان، كما قال تعالى: فمن عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال حاكم عن خليل إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعة الله، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله فأخلصوا بقولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يتلفتوا إلى غير الله فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة مرجعا وخشية وطاعة وتوكلا. وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله بطاعة الشيطان والهوى. ومن أقل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حال الهوى كوارد قلبي يشتمل على معنى التأله لغير الله عز وجل، ذكر أيضا أمرا آخر فيه معنى التأله لغير الله عز وجل، وهو طاعة الشيطان. فإن الله سبحانه وتعالى نهى عباده عن طاعة الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وعبادة الشيطان من أعظم ما أزل به ذلك المخلوق عبادة الله سبحانه وتعالى وخلقه عن الصراط المستقيم، إذ توعد هو بالقعود لهم على الصراط المستقيم. إلا أن الله سبحانه وتعالى خلص قوما كان توجه قلبهم كله لله عز وجل، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فدلت هذه الآية أن عباد الله الذين هم عباده من المتمسكين بشرعه السالكين لصراطه المستقيم، فإن حجة الشيطان وسلطانه عليهم مقهور ضعيف دليل، لأن معهم من قوة الإيمان بكمال تأله قلوبهم وتوجهها إلى الله ما يمنع ورود تأله لغير الله سبحانه وتعالى بإجابة داع من داعي الشياطين. أما الذين يقولونها ثم يعصون الله عز وجل ويتركون طاعته فهؤلاء كاذبون في دعواهم لا إله إلا الله، فإنهم قد أجابوا الشيطان إلى ما دعاهم وصارت في قلوبهم عبودية للشيطان، وبحسب قوة هذه العبودية يخرجون من الإسلام، وبحسب ضعفها لا يخرجون من الإسلام. فإن طاعة الشيطان تتنوع كالتنوع المتقدم في اتباع الهوى، فإن طاعة الشيطان تكون تارة مخرجة من الإسلام حاكمة على صاحبها بالشرك الأكبر، كما إذا دعاه الشيطان إلى أن يسجد له كما يقع للسحرة والأفاكين والدجالين من الكهنة والعرافين، فإن الشياطين لا تمكنهم من هذه الضلالات والجهالات حتى تستولي على قلوبهم بعبودية غير الله عز وجل بالسجود لهم من دون الله سبحانه وتعالى، أو إعلان كفرهم بالله عز وجل بأن يأمروهم بأن يضعوا المصاحف شرفها الله في المراحيض وأماكن القاذورات. فمثل هذه الطاعة للشيطان مخرجة من الملة، موجبة للخلود في النيران. وتارة تكون طاعة الشيطان غير مخرجة من الملة، وهي سائر المعاصي صغارها وكبارها. فإن الإنسان لا يجيب إلى المعصية إلا إذا دعاه الشيطان إليها، فيعزه الشيطان عليها غالبا ويحمله على مواقعتها، ويسهل له الأمر فيها، ويزينها في عينه، ويلددها في قلبه، فيقع في المعصية. فإذا وقع في معصية صغيرة أو كبيرة أطاع فيها الشيطان، فإنه لا يكون حينئذ قد طاع الشيطان طاعة يخرج بها من الإسلام، بل أطاعه إلى ما دون ذلك، ووقع في شرك دون الشرك الأول. نعم. يا هذا كن عبد الله يا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بخاطره في النار. أأرواكم متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعش عبد الدرهم تعش عبد الدينار، والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يترك معه إلى شيء من الأغيار. العين أن إلهه ومعبوده فضل من يفرد بالعبودية، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل، فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. فالتعس وقرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تكدكدت وبقي على ذلك ساعات، فلما أتاك فكأنه نشر من قبر. قوله لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهية ما يكره. فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا إله إلا الله. وكان في الشرك الخبيث بحسب ما كره مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا، قال: لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخطر من دليل الذي على الصفا في ليلة الظلماء وأدناه، أن تحب على شيء من الدهر، أن تحب على شيء من الدهر أو تضرب على شيء من العبد وأهل الدين إلا الحب والبغض. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص بأن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ابن نون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أن أمر من الصدق. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب النهرجوي: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلا. قال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال الرويد: المحبة الموافقة في جميع الأحوال وأنشد. ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الله إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما. علما. فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، فإن فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكرامة ما يكرمه، ولا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرمه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرمه، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرر الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، كما قرر بين طاعته وطاعة رسوله في مواضع كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كن فيه وندبهن على وتر الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الفقر لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن يقبله الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا أحد السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا بذات نفوسهم، قالوا لفرعون منها أن تكره، ومتى تمكنت المحبة في القلب أن تمتلئ الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها. ومن بعض الروايات: بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، والمعنى أن محبة الله يتسرق بها القلب واستولت عليه أن تمتلئ الجوارح إلا إلى مرضه، وصارت المسلمين إليه مطمئنة، ففنيت في إرادة مولاها عن مرادها وهواها. يا هذا اعبد الله لمراده من كلامنا، يا هذا اعبد الله لمراده من كلام مرادك منه من عبده. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما سبق من بيان أن اشتمال القلب على توجه لغير الله عز وجل وتأليه له حقيقته عبودية غيره سبحانه وتعالى من هوى أو شيطان، وجه العبد إلى ما يجب عليه من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فقال: فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكما تكون هذه القسمة مستنكرة مستبشعة في الصورة الظاهرة، فلا يحتمل الإنسان منا أن يرى صنما يعد ربا من دون الله سبحانه وتعالى، فكذلك ينبغي أن يوجد هذا في الحقيقة الباطنة من أحدنا، بأن لا يشتمل قلبه على شركة في التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا توجها يتعلق بهوى ولا شيطان ولا حطام دنيا. وإذا علم الإنسان أن الله عز وجل واحد، فإنه يجب عليه أن يكون توجهه لذلك الواحد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأحسن في الكافية الشافية، فلواحد كن واحدا، في واحد أعني طريق الحق والإيمان. وما ذكره المصنف من قصة بعض العارفين، وهو لقب عند أرباب التصوف يطلق على من يصل إلى مرتبة من مراتب السلوك، وأما في لسان أهل السنة فإنهم قد يطلقونه لا على إرادة هذا المعنى، وإنما على إرادة من تغرغر قلبه بمعرفة الرب سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. فهذا أصل لجواز التسمية بهذا الاسم لا على إرادة معنى أهل التصوف، لكن لا ينبغي إظهاره وإشهاره لئلا يقع الالتباس، لكن تعلم هذه الفائدة ليعتذر عن أئمة الهدى كالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فيما ذكروه من ذلك. فإن هذه القصة التي ذكرها في توجه هذا العارف لما حث على التفرد لله سبحانه وتعالى، وأن قلبه انزعج ولم يحتمل أن توجد هذه الشركة في التوكل، أعظم منها ثبوت قلبه صلى الله عليه وسلم وعدم انزعاجه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا إلى المدينة ولحقته قريش وأحلاس العرب ممن رغب فيما جعلته قريش من الجعل لمن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبه، حتى إذا أدركهم سراقة بن مالك كان أبو بكر رضي الله عنه يلتفت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، حتى إذا صار سراقة قريبا منهم قال أبو بكر رضي الله عنه: أدركنا الطلب يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقا بربه متوجها إليه وحده: لا تحزن، إن الله معنا. وكل ما جاء في هذه القصة التي يذكرها بعض الناس من مدح توجهات قلوب بعض المتأخرين، فإن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم ما هو أعظم من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له الحارث بن عبد غوث وقد أصلت سيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم معلقا سيفه، قال له الحارث: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في قلبه إلا التوجه إلى الله، قال: الله. فسقط السيف منه ويبس الرجل في مكانه حتى أتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما يغتر به بعض الناس من الوقوف على سير المتأخرين وأحوالهم وإبلاغهم مراتب عظيمة في العبادة، أعظم منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه والتابعين والتابعين. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى ثمرة أن يكون القلب مشتملا على توجه واحد هو إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون القلب ممزوجا بمحبة الرب سبحانه وتعالى، فإن حقيقة كونه إلها أن تحبه ولا تحب غيره من المعبودات، وأن تطيعه ولا تطيع غيره، وأن تكره ما كرهه ولا تخالفه في أمره. فمن وقع لنفسه منازعة في هذه الأمور بأن يحب غير الله عز وجل كمحبة الله، أو يحب ما أبغضه الله سبحانه وتعالى، أو لا يسخط ما أبغضه الرب سبحانه وتعالى، فإن قلبه لم يخلص توحيده لربه عز وجل، إذ اجتمع فيه توجه إلى غير الله عز وجل بالمحبة. ولهذا فسر السلف رحمه الله تعالى كما جاء عن مجاهد بعض الآيات التي تتعلق بالتحذير من الشرك بقولهم في قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا. قال مجاهد: لا تحبوا غيري، لعلمهم بأن أصل العبودية هي الحب، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم في قاعدة النفيسة، إذ قال: أصل كل حركة في الوجود المحبة والإرادة، والإرادة تابعة للمحبة، فإنه لما أحب أراد. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وذكر أن هذا نص في أن محبة ما يكره الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والمؤلاة على ذلك والمعاداة كله من الشرك الخفي. فإذا وجد في القلب محبة غير محبة الله عز وجل فعند ذلك فقد نبت فرع للشرك في قلبه. ثم ذكر من كلام أئمة الزهد رحمهم الله تعالى ما يبين هذا المعنى، فذكر قول الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وقيل لذنون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر، والصبر نبات مر تدبغ به الجلود وغيرها. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب، يعني من دلائله، أن تحب ما يبغض حبيبك، وهذا معنى قول رابعة غفر الله لها إذ قالت تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم ذكر قول أبي يعقوب كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وقول يحيى ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، وقول رويم المحبة والموافقة في جميع الأحوال. وهذا المعنى الذي ذكره هؤلاء قد نصبه الله عز وجل محنة لهذه الأمة في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن هذه الآية كان يسميها بعض التابعين فمن بعدهم آية المحنة، لأن الله عز وجل ابتلى الناس فيها بإقامة الدليل على صدق محبتهم لربهم عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، انتهى كلامه. وإظهار الحجة هي صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما عظمت محبة من سلف لربهم سبحانه وتعالى كان اتباعهم لنبيه صلى الله عليه وسلم عظيما، فأنت ترى في آثار الصحابة والتابعين وتابع التابعين شيء عظيم من ذلك، كما جاء في صحيح مسلم في قصة بعث علي رضي الله عنه إلى خيبر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج حتى تنزل بساحتهم، فلما خرج علي من عنده ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل له أمره، فلم يلتفت علي رضي الله عنه استئناسا بالأمر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم انفذ وفي لفظ اخرج، واكتفى بسماع أمره صلى الله عليه وسلم مما بقي ليقوم به في خيبر، وكان ذلك كافيا. وروي أيضا أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان قادما إلى مسجد الجمعة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالجلوس فجلس حيث انتهى وكان خارج المسجد، وفي إسناده ضعف، ولكن محبتهم لربهم سبحانه وتعالى قوت اتباعهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى قال سفيان إذا كان في حك الرأس أثر فافعل، يعني إذا كان قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في كيفية حك الرأس فاتبعه. وإنما يستطيع هؤلاء من كان مطلوبهم الأعظم رضا الله سبحانه وتعالى، وكان حبه سبحانه وتعالى قد ملأ قلوبهم. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن آية آل عمران تثمر أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم، فكما تدعي أنك تحب الله فأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قرن بين هاتين المحبتين في آيات وأحاديث كثيرة إشعارا بأن إحداهما لا تنفصل عن الأخرى. ثم ذكر رحمه الله تعالى حال السحرة، سحرة فرعون لما سكنت المحبة قلوبهم هالت عند ذلك عليهم بذل نفوسهم، فقالوا لفرعون لما أرادهم أن يرجعوا عن دينهم اقض ما أنت قاض، وإنما قدروا على ذلك لأن قلوبهم ابتلأت بمحبة الله سبحانه وتعالى وتصديق رسوله، فلم يكن في قلوبهم إلا محبة الله، وعندئذ لم يكن أن تنبعث طاعاتهم إلا في محبة الله، وهان عليهم ما يجدون في ذات الله سبحانه وتعالى من البلاء. وهذا المعنى الذي وقع لسحرة فرعون هو المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي المخرج في صحيح البخاري، وفيه أن الله عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى هذا الحديث أن جوارح العبد حينئذ تكون غير متحركة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فسمعه لا يسمع إلا ما يحبه الله، وبصره لا يرى إلا ولا يبصر إلا ما يحبه الله، ويده لا تمشي ولا يده لا تبطش ولا تتحرك إلا فيما أحب الله سبحانه وتعالى، ورجله لا تمشي إلا ما أحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جاء تفسيره في بعض الروايات كما ذكر المصنف: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، إلا أن هذه الروايات لا تصح. والمقصود أنه إذا كانت حواس العبد دائرة في فلك طاعة الله عز وجل، فلا يبصر ولا يحب ولا يتحرك ولا يتكلم ولا يأخذ ولا يعطي إلا وفق هذه المحبة، كان ذلك دليلا على صدق المحبة. وإن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله تلميذ ابن القيم في مدارج السالكين: إذا أحدثت لله طاعة فلم تجد لها لذة فاتهم نفسك، فإن الرب شكور. وإن من شكر الله عز وجل لهؤلاء الذين كانت حواسهم دائرة في محاب الله عز وجل ومرضيه أن يحفظ الله سبحانه وتعالى حواسهم حين عظيم الحاجة إليها، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك. فمن حفظ هذه الحواس وكان الحامل له محبة الله عز وجل، إذ جوارحه لا تطيق الانبعاث في غير محبة الله، كان الجزاء أن يحفظ الله عز وجل عليه حواسه. ولهذا جاء في بعض الآثار: إن قارئ القرآن لا يخرف، ذلك أن قارئ القرآن قد أعمل قواه الباطنة والظاهرة في قراءة القرآن وحفظه، فجزاه الله سبحانه وتعالى أن لا يخرف إذ يخرف الآخرون لكبر سنهم. وقد رأينا جماعة من الشيوخ الذين ضعفت حافظتهم ودخل إليهم داخل العلة من كبر السن، فكانوا مع شدة ما يجدون من الحال لا يهدون بكلام كما يهدي الناس، وإنما كانوا يقرؤون آيات القرآن الكريم. ومن عجيب ذلك أن شيخنا الزاهد الوارع القدوة محمد بن أحمد بن سعيد رحمه الله تعالى النجدي ثم المكي لحقته جلطة، وكان كثير القراءة للقرآن حتى إن مصحفه قد اسود من كثرة قراءته، فلما أصابته جلطة يذهل بها عقل الإنسان وينقطع عما حوله من بني جنسه، كان في طول مدة هذه الجلطة قبل إجراء العملية من نقله من مكة إلى الطائف كان يقرأ القرآن الكريم، ولم تحدث له هذه الحال إلا لأنه حفظ ما وهبه الله عز وجل من القوة في محابه. ومثل هذا ما اتفق للمحب الطبري رحمه الله تعالى أنه ركب مع بعض أصحابه سفينة حتى إذا قربوا من شاطئ النهر قفز بنفسه إلى الشاطئ وكان قد جاوز المئة، فلامه بعض تلاميذه وقالوا: لو عرضناك. فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. فهؤلاء حفظوها لما امتلأت قلوبهم بمحبة الله سبحانه وتعالى، فأثمرت هذه المحبة أن لا تتحرك هذه القوة إلا في محاب الله عز وجل ومراضيه، فجزاهم الله عز وجل الجزاء الأوفى بأن حفظ عليهم هذه الجوارح. والمقصود أن محبة الله سبحانه وتعالى إذا استغرق بها القلب واستولت عليه كما ذكر المصنف، والأولى أن يقال وعمرته، فإن الجوارح حينئذ لا تنبعث إلا إلى مرض الله، ولا تتحركوا أبدا في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. يا هذا عبد الله لمراده كلام مرادك منه، فمن عبده لمراده فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة فلك على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه. وفي بعض الكتب السابقة من أحب الله لم يكن شيء عنده وأثر من رضا، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده وأثر من هوى نفسه. وأمرنا بدنيا بإسنادي عن الحسن قال: ما نطقت ببصري ولا نطقت بلساني ولا نطقت بيدي ولا نرفت على قدمي حتى أنظر إلى طاعة أو معصية، فإن كانت معصية تبكمت وإن كانت طاعة تبكمت وإن كانت معصية تأخرت. هذا حال خواص المحبين الصادقين. فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يمنع قلب المدينة حيث قال: أحب الله من كل قلوبكم. وقد ذكر ابن إسحاق وغيرهم: فإن من امتلأ قلبه بمحبة الله لم يكن فيه ضرر لشيء من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على أخواني لحبك أن يحل لي سواك، فلو أني استطعت ربط طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يوفي حبك لحراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معه الشراك. إذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيدور وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. متى بقي للمحب من نفسه حظ فما بيده من المحبة إلا الدعوى. إنما المحب من يفني عن نفسه إنما المحب من يفنى عن نفسه كله ويبقى لحبيبه فبي يسمع وبي يبصر. وفي القلب بيت الرب، وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سماوات ولا أرض ولا أراضي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمداحمة أصنام الهوى. الحق تعالى غيره يغار على عبده المؤمن من أن يسكن في قلبه سواه، وأن يكون فيه شيء لا يرضاه. أردناكم صرفا فلما مزجتموا بعدتم بمقدار التفاتكم معنا، وقلنا لكم لا تسكنوا غيرنا فأسكنتم الأغيارنا. وقلنا لكم لا تسكنوا قلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عظيم أثر المحبة وأنها هي حقيقة العبودية لله عز وجل، نبه إلى أمر عظيم، وهو أن بعض الناس يعبد الله عز وجل لمراده منه، ولا يعظم ولا يعبد الله عز وجل لأجل مراد الله عز وجل من هذا العبد. فإن تتابعت عليه النعم وتكاثرت عليه الأحوال المستقيمة شكر، وإذا حلت به البلايا كفر. وهذا إنما يعبد الله عز وجل على ما يريد هو، لا على ما يريد الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم: لزوم الاستقامة خير من ألف كرامة. وتأويل هذه الجملة ذلك أن الاستقامة مراد الرب والكرامة مراد العبد، فوقوف العبد مع مراد الله خير له من وقوفه مع مراده. ومن هنا عدلها بعضهم بأكثر من ذلك فقال: لزوم الاستقامة خير من ألف كرامة. وإنما يقف العبد مع مراد الله سبحانه وتعالى منه دون مراده هو من الله عز وجل إذا تغرغر بمحبة الله سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه بهذه المحبة. فحينئذ لا يلتفت إلى مراد نفسه بل يلتفت إلى مقصود الشريعة. ومن هنا كان من أكمل الناس حالا هم العلماء، واستحقوا وراثة الأنبياء لأنهم لا يقفون بنفوسهم مع مراداتها، بل يوقفون هذه النفوس على مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد منهم من كمال عبودية الرب سبحانه وتعالى والقيام بحقه حتى مع أعدائهم ما لا تجده عند غيرهم. ففي مدارج السالكين أن أحد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية الذين أعظموا الوقيعة فيه وابتلي بهم ابتلاء عظيما مات، فجاء ابن القيم يخبره بموته كالمهنئ له، وهذه عادة الطلبة، كالمهنئ له. قال: فزجرني وقام إلى أهله من ساعته وعزاهم وقال: أنا لكم من بعده، فأي حاجة من الحوائج أخبروني بها أقضها لكم. فانظر إلى وقوف هذا العالم الصالح مع مراد الرب سبحانه وتعالى منه لا مع مراده هو من الرب سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يريد من الرب عز وجل ألا يكون له أعداء ولا خصوم ولا أحد يقع في عرضه، وهيهات هيهات، فإن الرجل لا يمكن حتى يبتلى كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. ومن الابتلاء أن يجزي الله عز وجل له أعداء وخصوما، وهذه سنة جارية، لكن العبد الكامل لله عز وجل لا ينشغل بهؤلاء بل هم قطاع الطريق، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زيد الخاطر إذ قال: هؤلاء هم قطاع الطريق فإذا التفت إليهم سرقوك. فالعبد الكامل قبلة قلبه التوجه إلى مرادات الله سبحانه وتعالى، فهو لا يغالب ولا يطالب ولا يعاتب، وإن قيل فيه ما قيل فلا يضره ذلك إذا عرف أن صلته بالله سبحانه وتعالى عظيمة، واستغنى بدفاع الله عز وجل عن دفاعه هو عن نفسه، كما قال الله عز وجل: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولما كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل من هذا الضرب قال له ابنه عبد الله يوما: يا أبتاه، إن فلانا يتكلم فيك، أفلا تتكلم فيه؟ فقال رحمه الله تعالى: يا بني، الله يكفي. وكيف لا يكفي الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده. إلا أن هذا المقام العظيم لا يصل إليه العبد فقط بمجرد توجه ظاهر وكلام يزجيه في المجامع العامة، فكم رأينا من إنسان يتكلم في المجامع العامة بإصلاح ذات البين والتثبت، ثم تراه في مثل هذه المقامات ينظر إلى حظ نفسه ويقف مع مراداتها ولا يتغاضى عن الزلة ولا يستر ويقيل العثرة، بل يشيعها ويعظمها. فإذا جاءه بعض الطلبة فأخبره بأن فلانا يقول كذا وكذا، بادره بأن قال: إذن لا تحضروا عنده، وإذن حذروا الشباب منه، وإذن لا تأخذوا منه، ولعمري إن هذا رجل مسكين. وإلا فالحقيقة إن رأى من أخيه خلة أن يبادر بنصحه فيها، وأن يقف على كلامه ما يتبين منه هل هو كما نقل إليه أو أن الكلام على هذا الوجه على غير هذا الوجه. ولكن أكثر الناس واقفون مع الصور الظاهرة غير واقفين مع الحقائق الباطنة، كما قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت أكثر الناس واقفين مع الصورة الظاهرة، فهم الفقيه التدريس وهم الواعظ الوعظ وكثرة الجمع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أعظم ما يهيئ للعبد أن لا يكون في قلبه إلا محبة الله عز وجل أن يعرف أن القلب بيت الرب، ومعنى هذه الجملة التي وردت في بعض الإسرائيليات أن القلب مكان محبة الله سبحانه وتعالى ومعرفته والإيمان به. وإذا كان الناس يعظمون ظواهرهم بالملابس الفاخرة والعباءات وغيرها، فإن تزيين الباطن بهذه الأمور أعظم وأعظم وأعظم مرات، وبينهما فرق كما بين الأرض والسماوات. فإذا كان القلب مزينا بطاعة الله ومحبته والأنس به والإيمان به والاستغناء به سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، فما ضر عند ذلك أن يكون الإنسان طمر الأسمال مشقق الثياب لا يلتفت إليه الناس يردونه بالأبواب. فكم من أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لأن الناس تزينوا بالظواهر وهو زين قلبه وهو زين باطنه بطاعة الله سبحانه وتعالى ومحبته. والرب سبحانه وتعالى يغار، وإن من غيرة الرب سبحانه وتعالى إذا سكن قلب العبد غيره جل وعز. فإذا صار في قلب العبد المسلم محبة لغير الله عز وجل فإن هذه معصية، وإن الله عز وجل يغار إذا عصي. نعم. لا يبلغ